جلاله. يا ما فتش كتير يسمعني قال لي ابني تاتي تعال قول لي قول لي سته هلا ما هي نسير ما سن سواج يجلس تعفف تكثير سواد الأمة أدي لي طمي أدي طموح صاد أدي لي الذرية الصالحة أدي سمتي التروم فمي فما سن قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توقت الأهداف الدركتين توقت الأهداف الدركتين باش أدبي أما سليتي هلا وحدك ماشي ده هلاتي التحيدي بباقي شغل ده استهلية تي ده نقول لي نقول ما تواد ولي يمي وواد ولي قال هذا فما سن الزواج إنك ده نقول لي نقول وحدي أفلاين سرين تنورون دار وانسن غمغ نكي نامي فاض فاض بذاتي الديني داري باتي هذا مش مختلي دار لان الدين إلي درس الخلق أرتهنت تموديت تهنت تسافر في سيسماني تهنت تفلت ستعمل سنت همي تهنت كوشي مي كوشي ولله الحمد والميناش كومي سنت يسلم يسقى ذات دين أما الجمال لكن الناس النامي عرفتو ربما اتري المرار اتري كالعاها نسأل الله تبارك وتعالى المعافى أركو ليفت زيني نادو تفوخت أدو فتو تسماني أردام في غليدن الناس طاعت كل زوجك طاعت نمور يزمي وفام يختزورت مي يختزورت بابا لكن تيد داغل أخبار ما اسمي ما اسم باس يساس تحاول لقت إلا غمي إلا خسكرات الموت إلي الكماني الكامد تي زيادنا تستعد من داغ باش أدخت فوها تفتو تزر باباس وتا يموت الناس داغل نبي صلى الله عليه وسلم يخصات طاعتو ورغزم هانتو فام يغديد كي دار بابا يتوفق باباس يموت تيرت داغ الزرغر غمس الجنازة أو كما قال صلى الله عليه وسلم ترد لي داخل سلسل تستعد من داخل مستغلي دي الناس طاعتك لزوجي يوفى أتسود أتصرت بابا أي لي أدو يشكور يزنس زغمو الدور تفوقت مارت لي أي لي أدو يشكور يزنس زغم سومو دومو نزدر النبي أعلى درجة أما سنتبرج أعلى درجة المتزة طب انتدع لكم انت أيوة يوتيسة مزن يرير يزن المزن أيوة ما تتاكين الدخية إنك أقدر دقيقية ود التمان الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أيها الآباء الفضلاء أيها الإخوة الأحبة أحييكم بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد الله جل جلاله أن يسر لنا هذا اللقاء وقدر لنا هذه اللقية مع هذه الوجوه النيرة الطيبة المباركة نحسبها كذلك والله حسيبها فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذه الخيمة المباركة أن يجمعنا في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قبل أن نتحدث عن الموضوع الذي اخترناه لابد أن ندعو للعروس ونقول بارك الله لكما وبارك عليكم وجمع بينكما في خير بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير هذه هي التهنئة الأولى ما التهنئة الثانية فنهنئهم أن بدأوا مشوارهم هذا بهذه الطريقة بقراءة آيات بينات من الذكر الحكيم والموعظة التي نسأل الله تبارك وتعالى، نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناتهم وميزان حسناتنا وميزان حسناتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحديث إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون باللسان الأمازيغي نزولا عند رغبة أهل هذا العرس البهيج. رنسون إن شاء الله تبارك وتعالى الشحيط رندو وسليت سليت رتسنا أدوني بارك ربي تبارك وتعالى إبارك فلتون يسمون غيرتون سوى فلكي أدوني بارك ربي تبارك وتعالى إبارك فلتون يسمون يسمون غيرتون سوى فلكي يجد يتجد دعاء لسيخصتنا وسليت سليت. وكان الموضوع اللي سنرف أجلس نسوي إن شاء الله تبارك وتعالى إجلاء من الموضوع رنسون أشكو توقتنا ناركي التاني ديهانا غير هذه قصة اختاد استور النيد اختاد كون يجيز على بال اختاد رر العقل إلا رجل ما فرسو نسو اللي غني غير الدرارية ديرو تيساد النغاري نتناد هنا اتصالات المغرب تلا دار ساعتين ونص صافي طوي من الله برا دار فتو نغدا دير النغاري اللي سينا وريا زادا تيزرين الليالي قلنا اللي ربي زرين الليالي مش كي غمان عمس الليالي حيا وكنا نفتو صافي تسمعين مش كي كيز نديفو من فرنسا يغنسو الفما سنطا بروج لأنه تلي دار لنا استثني اللي نضرب بطن درر صغرس إنك حقا كيف يسولوا يغنسول في الربا إن أنا متني كيف يسولوا درد له دكان كلا الفلوس دي يغنسول ما فرد يغنسول أيتما أم لا تخوني الصدر وني تخوني ما فرد فتاة بعد أود ما أنك نسر ربي فتاة أتي راسون تزي راسون تزي غارفة دود ما أنن رأنت سول سوال مود ما أنن يغن كود نمزي كود لست نسوان سير رأنت لتر المود ما أنن زعار في أتاق دود ما أنن غلا أردورني في الأفول كي ترى المدنين هكودا لا ترسو نسوان سلخات إن شاء الله تبارك أفتاق دود ما أنن الله يجزيكم بخير تنش كدروا علي الزغمالي يغور الزرمة حتى التنين مينة تخطى ودي نسخ سيدي فوضا نسوان أختي اللاز كسر حب الله عطيك الخير هو دي واسر كسر صافي تزعمتي هذا كي جاز ربي اسميتي يتوات سرخيز طغيب نضي زهدي سوات أقجران تلارك استصحاب صافي الله يجزيك بخير صافي غير عولات فوق زيد أرحمه بير والدين الله يجزيكم بخير إيات المسلة اللي سنة في ناس نصور بعدها مدنات الله يجزيهم بخير اللي يبدأ المناسبة سوى ما سوى فولك قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا يتمع أتقاز ما صلي زوام ربي تبارك وتعالى ذاك يبارك مي هذاك يبارك المناسبة من الزمن نخطا أزما صلي زوان غوفو لكي أشكو ما إلا نمسك عدنك عزواجتك ابنتي على سنة الله ورسوله إذا كده إلا نمسك عدنك أي كده كسيدة زواجتك ابنتي على سنة الله ورسوله هذا كده سنة الله ورسوله أما يغزوال كسيدة العواد إلي نروايس إلي الجوغ إما التغبى إلي الاختلاط يالله وصل ندنو العقل فليك توكر وتجربي هاتي اختن على سنة الشيطان وأعوانها وكانوا نسني سنسول فماس المخالفات الأعرس نغدا نسول فماس نصلات الأرحام نغدا نسول فير الوالدين نغدا غير ساكن يا غير غنسول غير هذا هنا واد يكون يضرب بوركم الصعبة الحمد لله ونستيكم يسون في الله سامان يروح صافي شكون حتى نوض الحمد لله الله يجازيكم بخير فرنسول السلام عليكم لا يبارك فيك. أو ديت حاولت يكون تبرك جيجي كذا بس. كان واسع سريس والزور حتى سبران. ما خسر لي دور تقرب تاني عن ثلاثة غير. الله هو تيس اللي كرب له مرة في كندا. يا الحاج يحاول يكون تبرك تيس اللي كرب له مرة تويت. ما خسر سريس. مخالف. الاختلاط. وخر أنسى والفم نري من أنسى والفم صنصلات الأرحام. يعني ولي دوريت كان دار العائلة سوالي بيني ولي بين الله رحمه صورة ندوت زوار وراء يسنس قصة واني رنصور فماس المخالفات لحارس رنصور فماس المخالفات لله نومي للتنين غل مناسبة زود خطو مناسبة زود من غيها أرهيس تنين توقت المخالفات ركسنا بذنب كنا عرغوا مشكلي ومشكلي موني والأخبار أما ما خفية كان أعظم عياذا بالله المناسبة اللي سنة دي مناسبة ماذا؟ مناسبة الزواج يتعبد نظرت يتعبد يا عبادة تتقرب بها إلى الله جل جلاله يبقى ما فكرت هذا الزمن لي قال لي إني تأتي تعالى قول لي نقول لي أخصت أهلا ما هي نصير غمز الزواج إلي استعفوف تكثير سواد الأمة أدي لي طمي أدي المحصان أدي لي الذرية الصالحة أدي اسمتي التروم في مي فماس قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توقت الأهداف الدرك التنمي وقت الله هذا فالدركتين باش أدبي أمس لديها لن وحده ماشي تهلتي التحيط باجي يا صول داس عليا تي تنقول لي نقول هذا واد ريمي وغاد ريا هذا فما الزواج انك تنقول لي نقول وحدي اف لايت زريم نور انت وانس غما غنك يت واحد وصافي بيت السوس صاغ اخبر ما سنقنا دي وزنك وانما دار كي قال الهدف اي قال الهدف وهو العفاف اتكتمو حصان اتحفطي هيك ما يحرم ربي تبارك وتعالى الدمي ادي سمتي تروي غير حلال تنتربوت فما سمي فما سنتغرس الاسلام انا سنصغرت نبدا الاسلام صغرت سنين نبدا الايمان باش كنفعو ناس يوم القيامه اشكو لله الحمد والمنه ف ارجاز ارتي تنفعو تروانس يغسل ولا يموت وانما نوا مسلم ارتي تنفعو حتى الوالدين يغسل ولا يموت اسمعني يغسل حتى يسني الطهلا يموت راسني الدعاء تقول ولد صالح يدعو لاد في التكرانه كله تغوصلنا تسكرت كله فولكينا تسكرت اريد كم الوالديني واخا يسور تنوي ديالك من الوالدين علاش اشكون من كسبي والدي قد نتنايا السبب اللي خلي طيقين الدين كله الاعمال فولكيني اللي تسكرت عنا اللي كم الوالديني انا في خصامير اجيس نتهلا يغسل ولا يغموتني من ربي تبارك وتعالى القران وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا العبادة ربي تبارك التوحيد مباشرة تنسلي إحسان الوالدين وبالوالدين إحسانا زين إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف أقل ما يقال واش كل يقول لي دروس نتيدني ديال الوالدين كون راه كيجوز هتيدني وهو تنيتو فالثالث عرف وسنيتو فإنما الطاقة تصير أرحم ربي الوالدين تنيتو فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا كنا دار نهضر العجزه مسلم ودرس دار العجزه باش هاد السيمور الوالدين صار ضيفني فهاد النسر ديك جوج همات يا ودني فلتني نهار دار العجزه عرفتني تا ودا تا جديك طابوناني زوج داك اللي سكن مع المسلمين يا كنت جداس بديو كنت الناس دار 80 عام يا تولغس كواسي الناس مسالي سماني سالا ماشي سالي يا واسني تشديك نكنور دار نغا يا غور تربحت غير الوالدين كيخشي بنو سار تربحت يا غور كان الوالدين الشباب هادشي مثل الجن ماني غير استدافت يا غور تيوت الرضا الوالدين ماني غير استدافت انسول فمي انسول فماس الحياة الزوج يا ماكش خصها ماك شخص استيدي واش كذا نيت قرجان كان ما سليتيها ماشي تاع نقول لي نقالو ماشي وسمه طايك هي خوات يمي يا خوات يمي ديك هي سليم شي قضيه خوات يمي يا خصها تسمى فرات تاع لدي غوا هادي قلت ما يتعني وشي في ناس طغين شنو هي ولانو نضار زيت عجب الوالد ما لا دازيش كان يسمى القضيه ماك ديال يا خديها كي راني مصحه الطغرات مصاب بعدا سرت الكرز في الاخر ما تزير سي سي سمعتي و ترتي داي و روف رخص يعطي دور يور الله يهني الزاميش كان ميغا كي خصها سنت الهدف من الزواج نبدل غوشكا غير غمس الهدف الاول اصلا صلي دار كي زوان غمس ليتيها لك يسنوت العفاف اتهلت لله جل جلاله ثم غير هذا نبدل ما تنمي على سنة الله ورسوله ليتيها لك يتبنو فماس نرضى نربي تبارك وتعالى كي سنوتك كي سردو تربي سبحانه وتعالى وكان غير تيتك انا اصلا صلي زوان أسمز لي زوانة تيهان دي غيكا غيلا المناسبة هي ستفتا صغيكا المناسبة هي ستفتا صغيكا إخت هيدار ياز عمز السي زوار شكو كيدا كان دير ربزا شكو لا غلاب يالله مور زونا رأيكا تا يسا وانت ماريز إلا هو يانو دو رأي لي غو يانو أسمو سوتا يالي لا هو ما يحقا لي دو قمت ستالفقا سلق ربي لي موراتني أدا عن سوال الله الدالفيت نامي قد يامي تكتن دابتي السينز المناسبة سلمان غيكا أرجس أرجس يقلين أرجس تليان نوع ضعف أرس السؤال تمهارت ناس وهاتي اللي تنا هاتي تسنتز غصة الدرس إلا نهارها هذا وكان هاتي شي بس ما كان سكرا ريكاد وكان متنقي اختصال ويسنى غماس يسنى غير رحم ربي هاتي تام غرايا هاتي اخصائيات اخصائيات افتنا رجلي كالتيني اللي بيت في ضرنز بيت في تنساري زدو إيميكس إيميك إيميكس إيميك تبعدني يسمز الشفوي هذا كي بيني الناس إن كنت عجمت لهم تيس صافي سكن نتمارين غير اللي راه يخدم تي جي يخدم العواد يخدم الروايس يخدم انكرو غبار لي سنه على سنتي الشيطان وعيو اعواني ما يوسنعك ودا نغونش كان أرجازين هزمة. كلكم مسؤول، كلكم راعي، وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا كنت تدار ديال الضعاف تاعكو دان هذه اختار سمطيمك اختار كسان هاتي انت مغارين انت تاعكو دين انت اريد سيار اريد سيار الشغل هاني از مصلي زوارنا يا غيلا يغيس نهاز ندوا سي زوار ثم رانا نبدا از الزمان يغيب دا سماس نغيكا يبدو سماس قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد تبارك ربي تبارك وتعالى واش كذا ديال الميك المساي اللي يخدم لي يعني خصني فماس وغرسنا ربي تبارك وتعالى هو غير انا بدرمي رانا نبدل المخالفات للدين غمس يجوزوا الملائكه للدين غمس المغربي المخالفه اللي كله دار كيزوا بعدا اديت ستي تمارت انا ماني اديت تال نعم الدرجه ايه واش نترجم مره ثانيه يا كسرى وحال غاودي ديونا اذا غيو نزار خربي طيبان هذا اليمين الزهر واذا ديت نزلق القضيه يمين حتى هادو خصنا عاوتاني ندرجو معاهم كاين شي عربي حتى هو اللي عنده الوتاد هنا مزيان باش نديو ندرجو شي بسمك الحاج زهر صويت والو صويت صورت لا غير عربي هادي راه دازو الدرجه صويت كان الحاج يسن اللي غادي في السميد نادرا جمعتنا يلا اللهم يسر جواب ما هكا غادي يسرها يسرنا لكم مي الله يرحم والديك مطلب منا باش ندرجوا يعني ندوا بالشلحه شويه ونديو بالعربيه قلنا دابا بانه الخطوه الاولى في الزواج بحال هكا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذه الخطوه مظنه ان يبارك الله تبارك وتعالى يبارك الله جل جلاله في هذا في هذا العرس الى بدا بهذه الخطوه هذه الى بدا بل قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا بانه اول خطوه تتكون ياش تتكون بهذه القضيه اللي دوينا عليها درو تتكون بهذا المنوال قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتمشي بطريقه شرعيه هذا هو الزواج مظنه ان يبارك الله تبارك وتعالى في هذا الزواج وذكرنا بان الهدف الاساسي من الزواج وهو العفه ان يكون العفه تتقلب ياش تتقلب على العفه تتقلب على تحسن راسك ونيش من الرذائل عياذا بالله ومن الفواحش ونيش والمخالفات شرع الله تبارك وتعالى وقلنا بأن من تتقلب من تكون عندك هذا الهدف هذا تتعرف بأن الزواج ميثاق وهكا أشار إليه أشار الله تبارك وتعالى إليه في كتابه قال ميثاق غليظ ميثاق ويش هو الزواج يعني وراء ميثاق وعهد وآصرة تجمع بينه تجمع بين الزوج وزوجه هذه ايش هذه آصرة وهي تعبد وهي من سنن الأنبياء يعني الأنبياء من سننهم ماذا من سننهم الزواج واللي تزوج على هذا الأساس تبع ماذا تبع سنن المرسلين واللي قلنا بأن هذا هو الهدف من الزواج غادي نذكر إن شاء الله تبارك وتعالى المخالفات مخالفات اللي تتكون ايش اللي تتكون في الأعرس غير نبدو فما سمي أماز المخالفات اللي تيرين أماز انت مغريوين المخالفة اللي يقول لي زور وهو ماني غنتقصد ضد ماني غدي التهد ما يغنمي ما الدركي قال لغاية أماز اللي تيرين بلا قد ينت الحيظ هذا أماز انت العفة أوه الزغلول الزغماس اللي ما نبد اللي غدي دوشكات في رختان نغطغي اللي غلا والدرية مانيش تستهنوي إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه أيوة فزوجوه دين ذو خلق الزمين بدأت ليسر الإسلام الدين ذو خلقه مثل الزمان ماشي سكودة ذو كنت السلام ماشي سبيد دوج لكات كاتابة زينين من كرة الدهلي بيدو أنما الصافي هنا دون رزقل هادين هنا إيه لو حتى ستدكي اخترافات دوري فتو قلت بعد أردني ما السميرة يقول يا أرجان عاون القضاء يكون ينقل السن أتبت بعد أشكو علاش دينه وخلقه دين ذو خلق ماشي الدين وحده ماشي الخلق وحده دينه وخلقه أي قد يعني يقبلنا المقصود نربي ظهره وتعالى إلي ناس الأخلاق الإسلام المعاملات الأخلاق نصفوا لكين يعني ولمي والإسلام من ترضون دينه وخلقه أما تمغل ماني هنا تكتمارد لنتال ونكون سوال في المس الأوصف أن سوال في المس مين متاكين قال الأوصف تزوج زيد الولود الودود فإني مباهم بكم أو مكاثر بكم الأمم يوم القيامة إلي الحادي ترتي طروا العلماء في النبي صلى الله عليه وسلم يسكيسين تنكح المرأة لأربع أيوة متنية زيد تساو دواي نيد اللي الجمال نيد الفلوسين نيد كل شيء نسني تحسي تساو له اللي أيوة ما وليفت لأرس لعمل هل تبك تبدأ تكينا أيوة دمي بحسبها زيد وجمالها ونسبها فاظفر بذات الدين تاريباتي يعني اش خوخت اللي بدار إلا الدين يعني درس الغلو خوخت أنا ذاك يتشابي خوخت أنا ذاك يتغمان أما الجمال ربما رد الدرغار دي قدر صار ما زيزان درما دا سكرت استيت لحمت ما سكرت قدرت ياك تأتى ودي طعم ما صافي تعرم تفكر صافي السلام عليكم أيوة أدي طاوي الطايد اللي ضد الفيرما سيرت بيك سد دي داوي الطايد السلمان هذا هنا لا ريحت كتبت انت اسمي قال لي انت دي داوي الطايد أحيانا فلاك يا فربا يسلح لك قال لي داركين أنا أكيد يقني قال لي انت دي داوي الطايد هيا هيا وادو ريخم ايه الشرعي شيء اربع وين يختل لي داركين لا ترزين الله المستعان اي دور بيضا بركوت عايش لك ربي لي مرات لمو يمكي يبالا ذاكنا كيف كربي انك يا شمتني تواني تنيت لخير انا وشو تنيت تخدي مي اصلا اصلا شو اي دور يسلي فكرين هل يسلي بصافة في زعمت زعمت اصلا انا كذير كوانا انا تفضد اداش نسقو هاد الله المستعان نامي فاظفر بذات الدين داريباتي انا شو اختلي دار لان الدين اللي داس الخلوق ارتهنك تموديت تهنات سافرت شتي سماني تهنات تفلت ستعماس ندهمي تهنات كلشي مي كلشي ولله الحمد والمين اشكون مي تسنتي سلي يسقى ذات دين اما الجمال لكن الناس النمي عرفتو ربما تيري المرض تيري كالعاهه نسال الله تبارك وتعالى المعافى اركون لي فتو الخير ايوا اختي يغدرس الفلوس باش يتوقع وليس زين في النيت تكريزي تعاود نزغط الناس ما يزيد كتفكر غير الناس اللي ديت كريزيا تيتا هلتا في الطب داس مية ألف وناس وإنك تفكر تقول راسي راه حتى يوم يزود لاسورونس أنت غادي تفلي زيار من أنت غادي زيار ليا مزيان راه ما نزيد تفكر الناس ما يديت كاف الناس اللي ديت كريزيا هذه أنت تاعي هنا إذا مين إذا الفلوس وردو من الفلوس وراك دوم إوا النسب النسب مالك هي النسب تروى ليتو فلان وإني تروى ليتو فلان غمي ماشي غير الجاه النفوذ وهو الاخلاق التدين اما داروا لنا يدوا فلان يخيط يزيد قنقين يعني متني داري لنا الحساب النسب يعني الوجهه والرسات زيد تمارد قد يستزيد تزارت تزيد دابا سمارت سني ما يدك دار لقطه كل راس نتاع مغمس العرض وانما تفرغت شي اين تاخذ نتا تستوك نتا تاش كي تكون نتا مده كنا طبعا درت طوموبيل اسكرا استبابه سوا قدرت لي هي اسوس كنت توستو بركتسي يا مارني كاع ايوا ما دي ما سدي السوق يغدي الزيت قنكين شكون لا الفلوس اللي الواجهه هاي اللي النفود كيوريس حتى لا ولا هي تاسس الطوبي راهي مي اساس تسند واحد الوان ما داكي السوق راه سير سود دارو قرب اذا ليش كان ناكي كاع اذا فاظفر بذات الدين اش وقت لا ذات الدين راك تحفظ الحرمه الحقوق الزوجيه ارتسم مالها وما عليها تسينا رجازان مي التسينا رجازان يسيخ ست تاوي الرضانس أشكو أترو العلماء في إيه الحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيخ سينا لو أمرت أحدا أن يسجد زيد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لماذا لعظم حقه عليها أنت تسند مهارتا غيكا لأوامر طاعة الزوج يزوار اسمي في طاعة الوالدين سلاقتاي وينو الدور لا مسألة وينو لما درت كل جديد فكرنا تقدم درس نتني سن تقطع تنقوا أربع يوم زنطة ستي غامين نبى بمكرا أتي زور أخذني كي بابا نضى درس خطي مصادين اختار يحسد مختين يضنوه المهم اختار يوم سيست جمت ولله الحمد والمنا طاعتني كي يتمغارتني يا ربي أي ناس أستني تتسك في المعروف في المعروف أسن لا طاعتني مخلوق في معصية الخالق تجدني دينت مغرات يلا نفوان تمنترا الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا يلا نفتو دار الرويس ولا نفتو سما ظلميه رجل ولا نفتو سجل بحروه أقول أنه تلي الطاعة أشكو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولكن في المعروف ضروري زوار إزوار هو ولني وين بابا زوين ناس يعني سينا بابا أشكي تصغير نيتا سكي أشكي تصغير تردد أشكي تصغير ليس سندكي ما شكل ليس زينا بك على أطروا العلماء في النبي صلى الله عليه وسلم يسيقع يان ميتال زود من غيكا عيلا يشكال ياو الغاز اللي غرا يموت ديو السطا مهارت نسي الناس هدول تفخت أصدق يمي أرد أشكي أصغم موتو أوا اللي كم تلا أخبار يسي مريض بابا يمريض بابا سنت مغارتان تشك دار النبي صلى الله عليه وسلم اللي في الأسطر والعلماء الناس الصلاة عيد ما في النبي صلى الله عليه وسلم الناس هاتي بابا يوطن تلاقي يسكران ثماظون تهتي رأي غطزر الناس يصوم سليدن دارو ريازن الناس هو ريازن إنا دور فخت أدور فتو تسماني أردان في غليدن الناس طاعت كل زوجك خير لك من زيارتك لأبيك الناس هان طاعت نمو ريازن يفهم يختزورت من يختزورت بابا لكن تيد داغ الأخبار ما اسمي ما اسمه بس يساس تحاول لقت إلا غمي إلا سكرات الموت الكماني الكام تي زيارتنا تستعدن داغ باش أدخت فوغة تفتوت تزربة بس ورتا يموت الناس داغ النبي صلى الله عليه وسلم إخصاد تعطور يزم هم توفام يغديد كي دار بابا يتوفق بابا يموت تيرت داغ تزرغار غمس الجنازة أو كما قال صلى الله عليه وسلم تيرت اللي داغ سوق زر تستعدن داغ تمزدغ لي دي الناس طاعتك لزوجي يوفام أتسودا تزرت بابا أي اللي غدو يشكور يزنس زغمو الدور تفوقت مهارت لي أي اللي غدو يشكور يزنس زغم أسومو دومون زدار النبي صلى الله عليه وسلم إنا سودي أما هي الحال أما هي الحال نكاول في خليذني ثم قالت لهم كانت مجلس يقال أمس القضية الناس نسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس نسيدي تعطن اللي حتاب عاد سافع حتى مغارت نيكور دي تفوت واللي غدار كورتون زليد يغفر صرص ربي تبارك وتعالى يبقى بس انت مغارتها ربي تبارك وتعالى يغفر إباب سنت مغارتا سما سنطعتي اللي سور يزنس اسمع يا المغفرة ردو تسم هذه المغفرة هي التوبة تواب عند الله تبارك وتعالى يغفر ربي تبارك وتعالى لكن اللي تروا العلماء في سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحادثة يغفر ربي تبارك وتعالى ورقازة اللي قطعت مغارتنس أرقازنس لا إله إلا الله يعني قطعت ورقاز تزور دمي تزور تطعت نباباس انت مغارت الناس انت مغارت رأس أول فمس المخالفة اللي زوان المخالفة اللي زوان وهو تسيد يو خزان زود من هو وان يود حق ورصاص قلنا زنق تقنت سيسكرا وازنق إلا زرع مدن كانت ثلاث أيام أفرد الدوار مدن مانا فلاك توقع نربي ورطاق قد بديت مغرأ غداك بعدك رأس أول تصواف تهيطهم أكتمساق مدن غرات زرين تقنت لصابي السامر وريد لما دارتهم سليدن وفتي الدروات جاسني الله يجازيكم بخير أتي ربي رد هاتي لأت المناسبة هكا هكا أتي أقول ديشكا في الخواطر من هاتي رسكا أخزان غير نردسكا القاعة غمسنا وريد لما موت النيتا أريد لي تقل هيار ما يساستي اللي سكوان سايد دمس ورد في الدافور كي اللي غدار وات جارم واسنا وقت غريت السمغرة يزاد داس نطم سليدن هل المخالفة اللي زوان يختم سليدن ماشي بس ما كان فتو دار مدنا توري اللي مركبنا واني ما شد دي داش كيسكا وزني قلي أطفو مدنا رهيز كشم تسديس كيس الله المصالح تقنتنا في بوتحان وتقنتنا فوق الراس تقنتنا فوق الزار كله وين ورخد ندل اليمن السلام عليكم لغني ديات لي الله الرواج تمسلت لنا كفا مازمين صافي تكمل غير اللي غامل وراس نتغريت وردن تول جيت الزنزنا صغن وريات لي داسن الرواج هكا اصلا هانية المخالفة تي سنات المخالفات وهو مي وهو يعدي تيويت الجوق نعدي تيويت العواويد نعدي تيويت مي نعدي تيويت الجروب هانتي سنات المخالفات وكان كنا سبحان الله العظيم عارغي لي نعقل يدلي كاتي نعقل نكوني غاو كتلا كرا اللي بليد دار كرا يعني ويدا مارك نعدي ويدا الرواس لحد نسل 11 نضيه 12 نضيه غيلاد والله عيد مرض نتظل الله الصبح نفتند خدمينو قانسو يموتو غبار غلقاعة السلام عليكم ورد تاو السلام داكوني هم داكوني ورد تيتزر وعليه مش كاكي خصانتنا هلي تيسيو صاف قربل تزدي سما سمي سما سمي سول اختاعتي غيسلان مي غيسلان الرويس ولا لا غيسل عواويد هتا تسونفون بعدا هذا سنفتا تسود هتسون إلم ساختا لي سونفون شوية الجور داخل الشيني منسي مهم سونفين مزيانا ما غيلا ديجي هاي جا سونفو أسنفو أريدي أيوة تزيو ستاد جارن تقنت الزنيق كراني يعني قلين لي مريض ولا كراني يعني قنز الفانيد ولا كراني يعني داري لو داري مزينات السنية ولا كرا أتي ما منو تلت أيام الدار هي لنمي نبير ما نوصل لساستيني وتقولي سنكيسي كنو كنتي 20 واط جرعة على طول غيكا مربع 20 غيكا 20 غيكا 20 غيكا كلو ركيس كنو غاسة تلت أيام هذاك تلك كان دولار لو حتى عاكودا شكرا دو المهم كانوا دو صاوش كلا تسو الدولار دي تسوات هانو رات هند يا دار كيرو بوي جاوي داش داس كتمازير هانو ريك هند لدي يمن يا دار كيان تفقير دات كازا ماز الفاني ديت او غار صري غرا داك تارك رالو سيد ولا كيان تفقير هاد فوق دو مضان اي زوري قربي السلام السلام عليكم كل وقت يدمي كل وقت يدمي المخالفات يا راه اللي تخدم زيك صباح ولا تنيتو كوانك زعما ستان زيك صباح تسوات تخدم خدم ضيط بدلت خدم ضيط اش تكند زعما هان ضيط هانو ركيس هند كل هذه المخالفات الا نعم الب هو جي سي لا وان ما كان حقا سولو مره قال لي تقول راه زاودي انا هذه اشكال وان صرغ الى المخالفه اللي لا غير واحد وطارق الصغيره واحد واحد الصغيره واحد ارت لي كانت في قطي لين ارت كان راس الفاني ديات اورا لا الا دار كومارك خدلوت لاخير من الليل قلت لي قرانا مصيد أتني العلماء أطروني الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يسجينا ينزل ربنا جل جلاله زي إلى السماء الدنيا نزولا يليق بمقامه ثلث الأخير من الليل فيقول زي هل من مستغفرين فأغفر له هل من تائبين فأتوب عليه زي هل من سائلين فأعطيه يعني ربي تبارك وتعالى أتني العلماء أطرون في النبي صلى الله عليه وسلم يسال يتكويز ربي تبارك وتعالى ريه ناد لاغدي ولا قلت لك قرانيض اريد تنمي سي الله كيران يا اللي غادي يستغفر هذا استغفر يسي الله ما غادي يستغفر كيران تغوص هذا استغفر واخا ورا العقد زعما سنا غوض غير اللي ضريت اما سنتلوت الاخير من الليل ربي تبارك وتعالى يتكويز ريه ناد لاغدي ولا نزولا يليق بمقامه ياك ديلي غير الثلث الاخير من الليل رجيتي تستجاب ربي الدعاء يلي تفكير ذات تقلين تمريض كله ايوا تيا تظلم اتقوا دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا اشكون الكفر يرسمي يرس ربي تبارك وتعالى وان تظلم تيهو ظلم الناوت لموبقة انك ديمون اسال الله تبارك وتعالى معاذ غير غير التفكير دايات يا هاد كيما اجيك تالي سرو هرونا الدراج واخا التفكير دايات قال تو راه وين ربي تبارك وتعالى قلت له الاخير من الليل تنسي يا ربي هاد فلان يتعدى فلا فلان راه غير جاني نكون هاد السنتي صودنا اشكون المرض هي مضانة استجابة الدعاء سي داك وين نوضو مرض واللي يظن إيه ما ظنت استجابة الدعاء تستجاب ربي تبارك وتعالى والليل الخير المرض أما يجيب المضطر إذا دعا والليل الشدة والليل المرض أنا ستستجاب ربي تبارك وتعالى هل يد تسنات ثلث الأخير من الليل أستجاب ربي تبارك وتعالى تسكرت وهو أن تمغرت تظلم تسكرت أنها تظلم منه تغنمون تظن تظلم ثلث الأخير من الليل سنت الدعاء اختهت ورد صنت مطل نص الله تبارك وتعالى المعاف اختدمي ورد صنت مطل اختهت لي زوار هاركي انتو كتها هيراني اتاب ناتسني هيا دريم الزين ارتي سروه راتي سروه راتي سروه رو بشاه اللي يتص ورستي تجيس ويشتي هلين كرال وسام وجو اللي هرية رو فروخة ينسي يعني دي وكر رايز الرباب غط سمتي دنينا فروخ او ماذا سنة أسنى نوطي لي الدري الله ينوض لك ما في الركابي هكذا أسنى مباشرة أوكي هذه المخالفة الأولى قلنا سديتيش يزنق على قدها مستعد انتي الجيران موال ثانيا جبتيش جبتي الجوق ولا جبتي الجروبات ولا جبتي الروايز ولا جبتي أحد العواويد هادو مهم تنكر ذلك الصغر بلطع ما سوق نسمي والناس والجيران كاين شي شبانيه مسكينه تتنعسها بالدواء شي دريه شي امراه مسكينه تتراري بولدها ما بغاش ينعس المهم هاد الناس هادو وعندك الفرج انت الى ما بعد صلاه الصبح وفيها كما ذكرنا فيها الثلث الأخير من الليل وفيها نزول الرب جل جلاله ونزولا يليق بمقامه. ثم ماذا؟ ثم الظلم ثم المرض. يعني تجمعوا لي كاش ثلاثة ولا أربعة ديال الأسباب ديال استجابة الدعاء. ربي تبارك وتعالى يستجاب الدعاء من غير نصر الله تبارك وتعالى المعافى. اختار يقال مين؟ اختار يقال المخالفة. المخالفة يطنوا هو الاختلاط. ما يقال الاختلاط؟ يقال ما الاختلاط؟ تبرج. تبرجت الله وزنك لي طوية اسمها يقال الاختلاط نبدو تيس ها؟ أرينا التينة سولة تولي متنيا إغرعين رجازن تمغاري الله يجازي بخير. أشكو ما يدلي الطرعين غلاصي أغضن طوار أغضن التفاتي الشمس كان رحبنا كان تكريتا يستفاتي إبو كان لما سنتي غضن الشمس مالي أبنا تفتني يستفتني دي زمانها ومدرسة الفقرة تسول تقرأ قرار نفوكو على المناسبة ما القسمة دي واحدة الله دي. نعم متنيا هذا كي بين كي واخر هذاك سجا العالي واخر هذاك جاوبها ان شاء الله تبارك يعني القسم يا يسيل وجزاء يا يسيل خلط نتمغارين ده مثلا في فرخين كي يسيل خلط رقا نتمغارين ايه واخر هذاك جاوبها ان شاء الله تبارك وتعالى ان القضية اللي اختلاط الاختلاط توش كي ضغلات المناسبة ياك يسيل الجروبات دروك يسيل الجروب يشكي دمنا مي يشكي سماسن تمغرا يا ويدي ليس رديو التمغرا سماسن سماسن تمغرا ما ينشر على ماسن غنشكل ما ينشر على ماسن غنشكل هو اللي ديال من تمغرا سول هادي ماشي حالة عادية تمغرين غير تمغريون هادي السماء كتقد تجاي واقعيين تمغرا تيخسر تمغرا فتنقد الحزوب يعني ثلاث مغرا السبت هادي الزماسن جوج واصل الجامعة تحزب رسمي يسن هو كسل تاكستي سنيت تمارضي يا نغدو شو يجيد مئة دارات وصالين مئة دارات صافي تعشر مغنار زودي مالوان صافي السلام عليكم يسن ما يجيق القضية وسل تاكستي سنيت تختل يا نغدو يسن تختي دار بارك تبادلو لك يا ناسا تدلع تمغرا ماني ولا كرار تيغت قداز ميلو ني داسا قدي اللي مقالا ندن وصول وصول لي تمغرا ولا ولا سن القضية ما يجيق ايوة طمساز تكي يفوس يعني طمساز دفوس سماس اللي اختلاط غير اللي غلير يزن تقول كذا دار ربي تبارك وتعالى يزيد تفسير العقل كوزم زوال سيدا موزم ولي سوديد أريست ريجليد يستفسير العقل كيليد يوم أفو سيد مهارت نك نغديستي تو تندي سماس الاختلاق دفنا رجلي يسجوج على جزود الباب أيوة يوم زفوس ردنا إلى عبد عبد ركنا جيسن سؤال شكر على ديدا أنت اللي قرمان نرى ما نرى ده ما نرى نكمل موضوع تحت جيس سؤال إن لله وإنا إليه راجعون أيوة من دمسي يمون دور جلي دمس ننزل هذا المجلس يعني الحمد لله المجلس دور جيس للمرجع ولله الحمد والمنة ننزل هذا المجلس حسبكم كذلك والله حسبكم يعني غواد لي ديو إن دام عارف نسنا ديو هيستيس أعلى درجة أما سن التبرج أعلى درجة لمتيز طب انتدع لكم ت أيوة وتيز أما سن غير جزن المس أيوة متى طاحن الدقيقة إنك ودر دقيقية ود التيمة أيوة توي تندر دقيقية إك دقيقة يلوذ أما سن لا إله إلا الله تختدى يلا موضح حكاية المبكيات يكن تطيب 90 أيوة تطفتني يورزنس زي سروة طبيعة الجان والجوصر إلى ماني هلين يسني درون زرها دماغي شو عمرن سوى مازير عمرن سوى كيال عمرن عد يسني قد يسني فوق وفان أرغي ورزان نوا شو يقولين مين موت للناس الله تبارك وتعالى معاذا تويت كيدي ما الدين ده سايك سمس المناسبة يلا ما نيت كثير ما ليك ساتش مع الدواء ما نيك مرد استيني يلا مرد استيني إذا ما إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه هادي غدي برزنتين المضحكات المبكية هادي السيد الخضر غما سما سيد إيسو تسن ماذا كتير غدو دي تسن هادي غسادة جماعة اللي ساكتيني واخا غوالي تعجب هي اللي يسبصر ويني ستيت الشمس ولكن غدو دي تشكي هادي غدا يقال البرد أنا مزور غير شكون غدو ربي نسقس حتى جماعة نبي تطسن بكل شيء هادي يقدر عليه نتسن اللهم ستنتيني صغيرة كاين تلكم أرزوز هو اللي غاسكا ديك راهي يزمغيا هادي زمان هادي غاسكا طاك هادي يليني الكوا وإن هادي زمان هي استزر ميك ديال القضية أنا كادا تيكمل أيوا تا هو السيس أما سلي كروبا تا هو السيس دار الرويس إنا لله وإنا إليه راجعون مالا الدنيا ربي تبارك وتعالى متعيان؟ أنا ما أدري زاد يسرق سكينة بس يسأل أي يسرق زنوية ضاف في لقيا فرد لا تعرف لا سوى من ناقني دقيقيتني ديال ديستريكس ماذا هو الدين عيسى والسماء هي وفرد ما هي لا اله الا الله ايوا اودي تروح تاوي تسمع زوين وكان هادي نعم الله المستعان اتيت مع هاد الطاهره اللي دارنا غير لنا اتيت موت لغير الله من رحم ربه خوتي انت فاتي في قنزود الرد الحجان تما سي منو هادي يستحيل هي و تمار نس لي اختلاط اك تحدا غندا في كلام تفقيت لي دار 63 سنه 70 سنه تي قديمين لي انت شي صغير غلا من الرويز هو هذا هو الطفر غاز يغي مو توفقين ها انت زوره فقير تفكرني شي بنين صافي هي تقرب للدنيا يا على سلام نهايه ما نروح ما سولت جلت سي احمد القرينا في تونس مره دار 80 عام كزميش كما هي هي ممكن ودي غير لي نعقل غير ماشي جديد نهضر ماشي فكمان ماشي لي ساكتيني يا ليتني تفك كاتي ردي كيما سولت فضي لي زيني تفك تفضل يعني انت يغرات تشترى داك تقن الشاهيه الشاهيه ورا داك يتغلي الماكله تزاستي 8 يمك ما يتنيد والدي غير ما سنت فكرتها اشكو ما يتسوى الغيره ما هو الا في الدار في الدار ورجلي هيا تسكناتي تفات سني رجلي القلد هاد كلشي يمونها ما ساتختارتي اللي تندي وانت ما سمي تما سلي اختلاط دابا سنت مغربيين دابا اجي وليت نتي تاوي نصل بحار ونصل مهرج انا حتى وين دات دفنا رجلي جوج على جوج جوج متر على جوج يمون دي ستيزو حتى ديوم زاصافو حتى ارمس ارمس البحر اري قومله والله ما كاينش نساو لي سيا مسلم ولا سوري غير سايي سي قلي ونصو داري دكز كيزو الصال قلب نواد ما يخدي ديوي اذا اصلا المشكل ما هي هي هادي المشكل نك ما نزري النقطه عندنا راه تصل لي نصمت زلام فتو زعما سن المخالفه عندنا التمريغي هادي صغير نكوان زي على ما يلا صافي نكوان زاو دير لا نصمت زلي الموضوع هادي هذا هي اللي اشكال المخالفات اللي تيرها مثلا المغرب وماس دمس الفواحش اللي تيرها ما ظهر منها وما بطن اخطر حاجه الفاحشه لا غير علاقتها من وسق سواء الجروب سواء من الرويز كلها نسوا انك باش تحيد غلب الراقات اسلي سوا لا سوق سات الكارديال منا والتورني معايا باش تحيد المراقات هذا هو كنا نساو زعما المصطلح هذاك والله يمكن نفس نساو ماشي ما يعني مش ما يسوي صوص ما لي اللي كما دورت نصاتي الحضيض هذه اللي تحت الصفر صرح ربي تبارك الله ما كيسينا تصاصنا ترجع لك يتمغرتني الدعاء انا شغل ربي تبارك وتعالى ايوا ما كيسينا غير نهضر وي تاكل الروط مين سويت كان البروميانا هيا غير هذا زكي ما تو هيا وي يصير ليش كان ما كاين هادي هادي ليش كان هادي غير اللي ساكن هاتي غادي يسير السمريض غير هاد الكم غير هاد الكم د المناسبات اي مسلم من غير المناسبات اي مسلم من غير كذا ديال اشكون غير تريد الشرح لربي تبارك وتعالى بلي ساتي السماء ما ساكي الطوي جميع الموبقات دار كيني دا مزري وكان غانا تاستين اثار جانبي عكود هنيت انت من بعد هذا رتاع عند السر تما غلا عند الاثنين دار القاضي السلام عليكم ثلاث ايام يتكال زمان زود تعبئه كراد وسام صافي السلام عليكم زود يود كارت ميموار صافي ديكودينيت يا داك اللي كان الدري داك تولي داك الدري دا ماز نقطه ايوا ما قال لي الدراري داك وسما ديال غنا فروخي هيك ما حتى لي ما يسمع هذا السما استبديت كي افلاك تو كان مد ربي تبارك وتعالى غوسليز وانا سليز وانا زمازلي دار كي زوان خدم غرانيك تصير ما يكتي هذا مغرانيك بعدا المرات تارد الزوج كلها الزنيق هنا كي غلي دوا الدري والسما تيغن يعوج هنا كورس اريد تاكل قد يمي كلنا تنديس كان فاش هكا هذاك غرس ما خويا اللي قرصني الوالد يزمي هادو واش كان واش كان دغ المريخ هادي المغاربه نتاع تفتني تي غيصح لها الوالده تمزوق الصطيه السلام عليكم ولسني سكاي الناس يسن واني ليش كان ما غير لا نساس الدار كون يصحى واخا يغلي لبني انا سيتاتي لبني سالمي اريد تفرا غير ضرب صافي واش كان قالت لمس اش كون نساس اش خص الدار كيصحو الدار كيصحو الزمان اسلي دار كيزوان تا مغار تستي ديت ستيت فاظفر بذات الديني تاري ذات يدك من ترضونا دينا هو خلقا إنك بغي شي واحدة بنطرهم تتكون دا بعدها أول داركم أتي غير كنا بدأنا ننفهم إنك الأخيرا نتفرق تيلي يزند كمينس أما كير كير بعدها يزند كميني أتخرمس أتخرمس أتخرمس تعالي أختك وسميت نيتوا بلاتي كير أي اللي يزند كمينس خبص الدار أهو ما كير يتوريهين يزد ليش كان ميكاكا كامات أدين وتودان هادو الاثنين اللي كاعدين صافي قطعت الواد ونشفو رجليا لسنا نو لا تفكو تيغور توب ربي تبارك وتعالى المخالفات مي المخالفات قالت مي قالت لي اختلاط كمان نزرع مسالها كذلك ومثالي غير تعلمتني اللي تغدرسني اختلاط اما سندكمي الاختلاط داغ الناس وكون سندكمي بالروح وسرح فوق شم يشكال يوسن خالص تري لي يوسن عميس واتشي بس مكان واتسلم مديس وادي سليك متين صفر وادي مودو واخوة اللي صيفين دابا غير تنسى تصفر وحدك ما كيسنا ما مصنق تداوي قفت تمارس غير الداخل صاحبي زوج ياك ودي لاباس صافي هادي خطا ديال الزلول تخدم دابا مازال القبعة الزرق قصرت خطا تخدم دابا مازال المنظمات الدولية صافي تكا غالي هنا قادي ودا رجلا يا ودا تخسى ديسكن اتخن تكرا ويا دات يا يريسون الطباشا يرمو لا خطا لي راه صغير صغيره ودار الداخل حسبنا الله ونعم الوكيل ودا خطا هذا رجلا يا خطا لي غداك تستخدم مي خصها تكاد الكاسك تكون على بال الكاسك كي خصها وزن كمي يخطا على الماركه اللي تسافر وحده وهذا مغار صغيره الداخل ودي وهي غرات تسافر دار قول له التركيكي دار قول له تنصي في يديه تيميتري غالي من انترنت سندي زادي دور ريدو لاسا اكون عاون ربي المسامع تصارو حتى نهمش كمي دات لا تصار داخلة هذه ليش كانت دارنا إلا الاختلاط داغا مسني هل الباب يضنا إلا الاختلاط من نوع آخر ولكن أنا أقول كذا مارتين واستزر حتى يعني وكذا كذا أيوة أما الأفلام لمسلسلة أما الأفلام تركيا أما المسلسلات المكسيكية ترجمت من الشلحيد نهار دورتها ترجمت من الشلحيد هذه راه تنترجم على الشلحيد اي عاون ربي فكرنا السلام عليكم بلا ترجم الله يسمى سي الشلحيد بلا فهاد الخاطر هادو بدا تزريم والو هادي الدارجه هادا سولت لك مدلا شكون الدارجه راه السنيات اللي مدني ميك اللغه العربيه بلا توا ترجم الله يدور لك يا زمان سماس الشلحيد اتصل معاك ساتني تفكر دانا فكر الناس اي هاي هاي هاي ايش ما تودي اي حتى لا فكر هادي تسروس على زوج ساعات 30 كيلو يلا غلميس هو كذلك ومثل تنتا هاي دوري سنين داري جولة ولو كارت عوض كنا كواتي رئيس لك ربي تبارك وتعالى جرتنا ولا تنا أرى البوادي أنساو في البوادي اللي كشم الضوء غيلة غيلة غيلة اللي كيسو يسنوا ونتعرض دور تيسنوا أي واي كشم درس ما نمس خاط غيلة ترجم لا سنتش العيد تخيلي زماني كراتية ماني كراتية الدنيا دعما صغير رزا العقل ديك السين دار العقل واحد وكرا السين داتي غوردين اشتيات غير لي نكشم غير الضو غير لي نكشم الضو غير الا نهز المسلسلات هاد المكسيك نهض المسلسلات هاد تركيا ترجم هي سما سنتش الحيد اش الحيد يفرز نديحه حان وزوين ما تنتا داك اكاش نيح نيح او نيغاي نيغام غير غادي ريت أتول تزدم تقرنا ولا دي تسول تاو مخمط فيه إيساو دي دي تخير من القضية ما يكيها إيساو تسمى نيس الغرام دان مغدور دي تسنم أنه أختان هو دار الترجم هو سماسن شعيد آذاق يعاون ربي السلام عليكم فتال تير خزان نقال عج ولا تهلاك تري ولا يدي ذات صغيد ولا عدادة ويفتاغان ها؟ ولا رجال أكيد الكماتي سوى ما ما ينزل كي إذا كنت له حيدي يخطنون في ترول ما ما زال تحت أقتوري اللي وغزر ما تسل أرسلهم تاكل هذه إشكال ما غير الله وقال غادة تريفتو الزم غادة لله وغير ما سوى زنق الزم غير العرايات دمس التبرجات لله دمس غادة أتي غادة كم وخطاتي قدم ليام الدبلة جا المكسيكية هاتي توش كات لكم إذا حتى يسمعون أن تتكلم وين تركيا هو هاتي لا يدخل لله الجدول الأسماء مثل المغرب محالة تسمو تكريس برا المغرب زود مي تيمي ولا ريات لا ماريا القبطية ما يساش كاتف خمرة أما أنت تماريات سلي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ماريات لا الفقيه هي يخنوه مشوية ماريات لا يا الله يريدنا كما يقال اسمي زانطونيو لا جورج ولا فرزود من اسمه ولاده او يادي نسلك شلو كله دان بور بيس غنش كان ناودي او الحمد لله تلاقيت لاحق دار المغاربة تلاقيت اختل الاسماء يعني جيس اسمي تلاقيس يعني جيس صاري ما شوية اراك شلو سنائي حاق وريه كري اسم لي كان عربينا دي قوي مسلم ولا كان اكيد تمنعنو اتي تسمون وهات سودة تاود كي اتسمو دي ويشارون اعوذ بالله ما تاود هذا كتير قبل ما تقول هذاك يقبل ولا ما هذاك يقبل شفتو غير هذيك هذاك يزيد ورا سمو ياسكر اسم بلا والو الى سانطونيو ولا كران زوج ميريكا جوزيف ولا زمور الا ما هذاك من دار باذن الله عز وجل اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Oh.